بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. من عجائب الشخصيات التي تقف على سطحها ذاك الداعي الشهير والثائر الكبير الداعية الحاج مالك الشاباز، وكان اسمه مالكوم إكس. قصته فيها عبرة، فيها عجائب كيف اهتدى للإسلام. هذا أمر ينبغي أن يقف عنده المسلم. وكان الداعي النمساوي محمد أسد قال يخاطب المسلمين يقول لهم: أيها المسلمون، ما اهتدى رجل إلى الإسلام إلا سألتموه، ينبغي أن تسألوا كل مهتد كيف اهتدى إلى الإسلام. هذا أمر ينفعكم في دينكم وفي الدعوة لله عز وجل. ونحن للأسف الشديد مقصرون في دعوة الأجانب، مقصرون حتى في دعوة إخواننا. آيات الحال كيف اهتدى إلى الإسلام في قصة طويلة، أذكر بعض المواقف منها ما نحتاج إليه في هذا المقام. مالكوم إكس في أسرة نصرانية، وأبوه كان ثائرا من الزنوج، أقتيل، اتهمته جماعة من الزنوج، داهموه على أنه عميل فقتلوه وأحرقوا بيته مرارا مرتين، وعاش حياة مريرة إلى أن دخل صالات الغناء وشرب الخمور وحياة الأصدقاء. ضحك عن نفسي في سيرته، حياة من غير دين لا قيمة لها ولا وزن. الحياة التي وصفها مالكوم إكس عن أمريكا وعن الغرب وعن الشتات والضياع لا تعرف قيمة البيت المسلم وقيمة الإسلام إلا إذا معدت النظر في هؤلاء الكفار. يعني كيف يعيشون، كيف يعيشون حياة لا تقوم على أس الحب والمودة، إنما تقوم على الشهوات الجسدية المحضة. يقول مالكوم إكس: العلاقات الأسرية في الغرب تقوم على الشهوات، تقوم على الشهوات، وأما قتل النساء وضرب الأطفال والاغتصاب والسرقة وشرب الخمور والمخدرات حدث عن هذا ولا حرج، إنما نحن مضللون. تأتينا أفلام هوليوود والصحيفة المشوهة أن الغرب غاية في الكمال والجمال، هم بلغوا الذروة في الدنيا نعم، ولكن بلغوا القاع والهوة العميقة في فساد الأخلاق أيضا. هذا جانب وذاك جانب. وأنت لو طلعت مؤلفات الدكتور محمد تقدير الهلالي وأمير البيان شكيب أرسلان، هؤلاء عاشوا في أوروبا زمانا طويلا. دكتور تقدير الهلالي نال درجة الدكتوراه في بون جامعة الألمان، وأحب الألمان جدا، كان مشاركا في قسم العرب في صوت الإذاعة الإيطالية في ذاك الوقت لما كانت ألمانية عفوا لما كان الحروب قائمة، الحرب العالمية الأولى والثانية، وكان الغرب المغرب استعمر الإسبان في قسم الشمالي والقسم الجنوبي، فرنسا القسم الشمالي. فكان يكتب وتعلم اللغات، كان يذب ويتكلم عن مفاسد الاستعمار في قصة طويلة. عاش مع الأوروبيين وراء حياتهم كيف هي كانت مظلمة، ولذلك الأوروبيون أنفسهم العاقلون منهم يتحسرون على أيام الأندلس وعن غزوة البلاط والزلاقة المشهورة التي كانت بينهم وبين ابن عباس. قالوا لو فتحت الأندلس أوروبا لأشرقت في أيامها الأولى، لكن المستشرقون، هذه حقيقة لابد أن تعرفوها، ذكر هذه الحقيقة الشيخ محقق الإمام الكبير العلام الإمام محمود شاكر في رسالته الماتعة الطريق إلى ثقافتنا، أن المستشرقين حالوا بين الفرد الأوروبي والإسلام، شوه الإسلام في أعينهم. وهذه قضية يعاني من الدعاة في الغرب والشرق، الشرق الأقصى والغرب، أن الحائل بين الإسلام والمسلمين، بين الإسلام والكفار المستشرقون، وهم بلغوا الآلاف، شوه الإسلام تشويه كامل وضللوهم. لكن من وهب الله بصيرة نافذة وجاء إلى ديار المسلمين وتأثر بأخلاقهم أدرك هذه الحقيقة. يا دكتور تقد الهلال يحكي عن تعامل الكفار مع المرأة، حقوق المرأة، هذا كذب، لا يعرفون حق المرأة ولا يوفرون حق المرأة، لكن هذه دغدغة عواطف وإثارة فتن، لأنهم عجزوا عن أن يؤسسوا أسرة كالبيت كالبيوت المسلمين. تقديلي يقول أسرة هذه ما تستغل في هذا المقام، المقام اللغوي في هذا البيت والأهل، لكن جرت عند الخطباء. الشاهد قال والرجل الأوروبي في القطار لا يقف للمرأة إلا إذا كانت شابة وجميلة، وأما العجوز لا يقفون لها. فقد رأيت عجوزا ترتعد فرائصها وترتعش من الضعف لا يقومون لها. وكم حكى لرجل أن العجوز في روسيا تقف الساعة بالطوال في الطريق لتعبر لا تستطيع. فهذا ظلام. إذا عمر خطاب وضع القاعدة الجليلة، ما عرف الإسلام من لم يعش في الجاهلية. نحن تربينا في عز الإسلام، نشأنا في بيوت مسلمة، ما ذقنا مروة عدم الإسلام ولا ذقنا مروة الضياع، لذلك ما نقدر هذه النعمة. الشاب الذي يولد في بيت غني ويعيش في ترف ما ذاق مروة الفقر ولا عاناه ولا قاساه. ولذلك كان المقداد يقول كلمته المشهورة التي ذكرها ابن حبان، يخاطبهم، يخاطب التابعين: ألا تحمدون ربكم أنكم خرجتم لا تعرفون إلا نبيكم وإلا دينكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. هذا الحديث طويل في قصة ماتع ذكرها الشيخ الألباني في صفة في كتابه صحيح السيرة وفي دلائل النبوة، وابن ابن حبان وفي في السلسلة الصحيحة موجودة ذكر. الشاهد مالكوم إكس، نعود إلى مرة أخرى، عاش فترة لما بلغ 17 سنة بدأ في عصابة للسرقة، نظم جماعة يسرقون مع بعض النساء، وأمر في غاية من الدقة وأمر خطير، سلاح في ذاك الوقت منتشر والقتل كان أمرا هينا. فقبض عليه فحبس في السجن. أحيانا السجن نعمة، السجن يا أخواني أحيانا يستفيد من الإنسان أكثر من استفادة من خارج السجن، أحيانا يستفيد من الإنسان. شيخ الإسلام لما دخل السجن وجد هؤلاء اللصوص فعلمهم التوحيد فصاروا علماء، أو على الأقل صاروا ملتزمين للغة اليوم، وأحب الشيخ الإسلام حبا جما. كم من رجل حفظ القرآن في السجن، وكم من رجل حفظ القرآن في حفظ الفقه في السجن. الشيخ الألباني حقق صحيح مسلم في السجن. في فوائد كثيرة جدا السجن لمن يستحقه أو لمن اتهم وليس من أهله، فيه عزلة طيبة لمن كان من الصالحين وحبس ظلما، ففيه خير كثير، فيه خير كثير. صدام حسين ونزل الله تبارك وتعالى يرحمه، نحن الإعلام شو هذه الشخصية في نفوسنا، دعك عن ماضيه. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من كانت خاتمته حسنة لا يعاقب بما سبق منه، لا يعاقب ولا يحاسب. اليهودي إذا أسلم اليوم معاملة معاملة المسلمين، والعبرة بالنهايات لا بالبدايات. ما كان منه سابقا من ظلم هذا لا يسلم منه أحد. لكن قال في تلك الأيام: الآن تفرغت للقرآن والشعر، وكان شاعرا مجيدا، هذه حقيقة لا يعرفه كثير من الناس، بما كنت ما أعرف ولكن سمعت عنه، أخبرونا عنه كان شاعرا مجيدا، وقال قصيدة مشهورة في أيام إعدامه عفى الله عنه، وللشيخ فركوس محمد علي فركوس الأصولي الجزائري المشهور كلام ماتع عن إعدام صدام حسين، وقال الأصل في الإسلام إلى آخره. ما الإسلام، ما الإعلام ما يغلب عليكم يا أخوان. نتعامل بأصول علمية مع هذه الأحداث. فزج الشيخ الحاج مبارك شباز مالكوم إكس في السجن عمره 17 سنة. ظهر في ذاك الوقت رجل يسمى إيليجا محمد ادعى أنه رسول الله وأن الله أوحى إليه. هذا الزعيم الأول له، وقال أن تجسد فيه الوحي وهو قصير كاتب وكاتب. من هذه فائدة أن الإنسان لا يعجز عن دعاء الله تبارك وتعالى في كل الفئات. للأسف الشديد كثير من طلاب العلم اليوم يتعاملون مع فئة معينة من الناس، نقول مع شريحة معينة. لا، الدعوة تبذل للذي يحتاج إليها أكثر من الذي لا يحتاج إليها. أدروب شلتاي ما كان يدعو الله تبارك وتعالى في المساجد أصدار رسولنا، والأولى تعلم التوحيد. أهل أذهب المساجد ما فيها توحيد، وهذا من الفقه يا أخوان. دعنا من المجاملات والشكريات والمواضعات التي وضعناها لأنفسنا، وهذا قد يكون فيه نزغ من الشيطان. نعم التناصر هذا دين، لكن نتكلم عن جزئية محددة وهي حاجة الناس للدعوة الله تبارك وتعالى. السجود تحتاج للدعوة الله تبارك وتعالى، مستشفيات في حاجة ماسة للدعوة الله عز وجل، الأسواق في حاجة للدعوة الله تبارك وتعالى، كذلك الإنسان في سفره وفي حاله وفي كل مكان، في كل مكان. وما تجد طريقة أبثل من الخلق الحسن في الدعوة الله عز وجل. وهذا ما التمسه مالكوم إكس من رسولي إيليجا. هذا رسول إيليجا محمد رئيس أمة الإسلام، التمس هذا الخلق منه. وكان مالكوم إكس يسب الدين ويشتم الملتزمين ويبغضهم بغضة شديدة، لكن شرح الله تبارك وتعالى صدره الإسلام إن كان مشوهًا. وهذا فائدة أخرى إخواني، النصارى لو صار مبتدعا خير الله من أن يكون على نصرانيته. الآن لو ظهر جماعة تبليغ أو خوارج أقحاح ودعوا الكفار إلى الإسلام وأسلموا على بدعتهم، هذا أفضل من أن يكون على نصرانيته. واضح؟ يعني مع أهل السنة الجماعة لا نقبل مقام سنة، لكن مع الكفار نقبل. يدعو الله عز وجل ونعيده ونعيده على بدعته، أما في مكان انتشرت فيه السنة لا نقبله. فأن يكون الإسلام مشوها عند هؤلاء خير من الكفر، هذه حقيقة. وهذه الموازنات تكلم عنها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكرها مفصلة. فمالكوم إكس الإسلام وصل له بطريقة مشوهة. القضية الأولى قضية الزنوج، فنسج إيليجا محمد قضية طويلة أن الإنسان أن آدم نزل في جزيرة في خيال أنت لا تتصورها، وأن الشيطان هو الشخص الأبيض، وأن أصل الإنسان السواد، فالزنج هو الأصول، والأبيض هم الشياطين الذين تسلطوا على العالم، الشخص الأوروبي شيطان، وبقية الإسلام معه. حق الله، ما يكون لحم الخنزير، حق الوالدين، ما في مخدرات ولا سجائر، وصول آدم الإسلام معه. لكن قضية الأولى المحركة له قضية الزنوج، ومسألة الاستعمار والعنصرية عانى منها مايكل إكس، عانى منها كل زنجي، بل عانى منها كل مسلم. وكان مالكوم إكس يقول في مذكرات الحاج مالك رحمه الله، كان يقول: أيها المثقفون من الأمريكان، أخشى أن تهلككم العنصرية كما أهلكت إيطاليا، احذروها. وهل الإسلام دعا إلى هذا؟ لا فضل الأبيض على أسود، لا فضل الأبيض على أسود إلا بالتقوى، كما هو معروف في المسلم وغيره. فكانت هذه قضية الولاء. لكن أنا أذكر قصة الفائدة الثالثة. فرسله إيليجا محمد، أنت الآن ما تستدر على حد، تقول والله هذا ما متعلم، أصبر علي عسى أن يكون خيرا مني. فكتب إليه رسالة يدعوه إلى هذا الدين الجديد والخروج من هذا المأزق إلى نصرة الجنس والعنصر. قال مالكوم إكس: فكنت أكتب كتابة رديئة، هو بلغ 20 مشاهدة السطر، قال الكلمة كذا ولا فوق ذلك، قال ما أستطيع أن أقول كلمة في خط مستقيم، إنما تبرى كذا ونوى النصف. قال مع هذا صبر علي ويراسلني. قال فلما رأيت أن الأمر قد يحتاج إلى معالجة استعرت القاموس، قاموس هو القاموس الإنجليزي سفورد. قال فنسخت صفحة كاملة طبقا للقاموس، مشابه القاموس، أشبه ما يكون بالقاموس. قال وبدأت أحفظها حتى نمت وحفظتها، وهذه سعادة لا توصف. يعني كونه قال اكتب كلام زي القاموس وخطيكم زي القاموس، ديك السعادة ما توصف. قال ثم بدأت في النسخ فنسخت القاموس كله وكان فيه نصف مليون كلمة، ما بلغ العشرين. الآن ناس الشيتات دير يقول لك الشيتات، جاءت الفيسبوك انتهى من المسألة كله. صبر ما للكتاب والطلب، يقول لك يا أخي ما في زمن، رسالة سطرين بس. أنا يجي زمن يقول لك دايرين كلام بالإشارات بس يا مكرم. يا أخوان هذا أمر عجيب. فنسخ القاموس كله، ولكن تخيل شاب في عنفوان شبابي وكان ذكيا ينسخ القاموس ويحفظ هذه الكلمات ويضبط جلها. قال ثم أقبلت على القراءة بنهم، وهذه هي نقطة الانطلاق. قال يقول وكنت أقرأ فإذا أطفئ السراج دنوت من النور الخارجي، فإذا جاء الشرطي الحرس حرس السجن قال رجعت إلى سريري فنمت. قال فما زلت أقرأ حتى قرأت عشرات من الكتب عن تاريخ الزنوج وعن أيامهم وعن فضلهم وعن بلدانهم، قرأ مجلدات، فصارت له ملكة في الخطاب والعلم عجيبة. وكان يراسل أليجيا، يراسله ألفين بعد ألفين. قال فما زال بي الحال حتى ضعف بصري. شو كده يقول للشباب الفيسبوك ده بيعمل بصركم، ان هم تانوا يسمعون بصرنا ما حيتنا، نظر الكثير الفيسبوك علم قليل، والله كلحم جمل قث، لا سهل فينتقل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، المعلومة قليلة. عشان كده حافظ على بصرك، الايام قدام، الايام طويلة محتاجة، ما تستهلك نفسك. حافظ، اقرأ في اضاءة منتظمة، في اوقات منتظمة، حتى لا تفقد بصرك، لا تفقد هذه النعمة العظيمة. لما خرج من السجن وراسل مايكل ماكس وجعله داعي الى اخره في قصة يطول تفصيلها، قال اوديت لي ثلاثة اشياء وكانت من احب الاشياء الي الثلاثة. انظر هذه الثلاثة، ثلاثة اشياء اوديت الي. الاولى ساعة وبها أضبط الوقت، طالب العلم لابد يكون عنده ساعة، بمعنى لابد يكون عنده آلة يضبط الوقت. لا نتعامل مع الأوقات بتبهللية. أخو الله يسأل الآن يمكن إحنا نتعامل مع الأوقات بالجملة، يقول لك بقى نص اليوم ده مش معاك، نص اليوم سنفكم ساعة يا زلمة، شغل جملة ما شو ساعة وساعتين ودقيقتين، لا لا لا بالكم تاخذ يد لغة عجائز. الشاب إذا كنت دقيقا في أنفاسه وساعاته، والسلف ضرب نماذج في هذا. حماد بن سلمة لو قيل له أن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا. عامر بن قيس لو سئل عن مسألة كان يشم للشمس يقول أحبس هذه. معروف الكرخي كان إذا ذهب للحلاق إلى الحجام وأراد أن يأخذ من شاربه كان يسبح الله عز وجل، فيقول له اسكت، قال أن أعمل، أنت تعمل وأنا أعمل. داود الطائي في ترجمته في تاريخ بغداد كان يقول ابنتي أطحني لي الخبز فإن وقت مضغه يفوت عليه مقدار 50 آية. وقيمة الوقت عند العلماء برسالة أبو غدة مع بدعته معروفة، رسالة قيمة. الساعة ثانيا الحقيبة، طالب علم إذا خرج من البيت ليس معه كتاب ولا كراس هذا ضعف الهمة، فلا بد تكون معك كناشة تكتب الفوائد والدرر وتعلق وتحشي، تكون عندك ملكة كتابة وملكة استنباط، تكون عندك ملكة تكون المعلومات تجي تمرك لك في معلومة ثانية ما تجدها في كتاب أبدا. قلنا الحقيبة أحتاج إليها في كل وقت، وأوديت إلي نظارة أستعين بها على بصري. إذا طالب العلم يحتاج إلى ماذا؟ سلامة بصر ويضبط الوقت، يكون معه كراسك. هل الدروس عملية من الشيخ مالكوم إكس، ثم انفجر في دعوته بأمن طويل إلى أن جاء الملك فيصل وزار الملوك والتقى بالشيخ أحمد حسونة والتقى بكبار العلماء والدعاة المصلحين وانتشرت سمعته. وللأسف الشديد قتلته هذه الجمعية في آخر أيامه، جمعية أمة الإسلام، في قصة حقيقة محزنة، لكن هذه بعض النتف والفوائد على وجه العجلة. فمالكوم إكس شخصية تحتاج إلى دراسة بتأني وتأمل وتروي كيف خرج من الظلام إلى النور. وأنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد، وجزاكم الله خيرا.